نستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى قيام الساعة، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا لما تحب وترضى، ووفقنا لصالح الأعمال، ونور قلوبنا بنور الإيمان والتقوى، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فيعرف الأخوان أن هذه الليلة إن شاء الله سنتكلم على آيات من كتاب رب السماوات والأراضين، يعني تفسيرا لآيات الله. وتفسير آيات الله أحيانا يكون بالوحي من عند الله تبارك وتعالى، يفسر القرآن بعضه بعضا، وأحيانا من قبل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأحيانا من قبل أصحاب رسول الهدى إلى غير ذلك. وكل ذلك توضيح لمعاني كتاب الله سبحانه وتعالى، وللمراد من الآيات ومن كلامه سبحانه وتعالى. وهذا من باب يعني معرفة المعاني ومعرفة الآيات ودلالة الآيات وما تعنيه الآيات القرآنية، هو من باب التدبر والتأمل في كتاب الله ولكتاب الله. تعرفون أن القرآن كتاب هداية، ونزل للهداية، ما نزل كما يفعل كثير من الناس، وكما نسمع كثيرا من قراءته على الموتى، أو من قراءته أو من تعليقه على الحيطان، أو شيء من هذا القبيل. لا، إنما نزل للهداية، لا للتجمل به ونزين حيطاننا، أو مثلا نقرأه على الموتى. هو للأحياء، ليهتدي به الأحياء. الأموات مضوا، ذهبوا، وقدموا إلى ما قدموا، وعندهم الحصيلة التي حملوها معهم. نسأل الله بوجه العظيم الأعمال الصالحة، وأن نذهب بالأعمال الصالحة. وتعرفون أن الميت إذا مات تبعه ثلاث: عمله وماله وأهله أو مشيعوه وغير ذلك. فكل ذلك يرجع إلى العمل. العمل يبقى العمل، ما في معك يا أيها الإنسان ويا أيها المؤمن إلا العمل. والقبر إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. وعملك إما صالح إلى جانبك يونسك في وحدتك ووحشتك، أو عمل خبيث والعياذ بالله، والعياذ بالله، مع الوحدة والوحشة وحشات. نسأل الله السلامة والعافية. فالمهم أن القرآن قراءة كتاب هداية، نزل للتأمل، للتدبر، للعمل به، للتقرب إلى الله بتلاوته وبتطبيقه والعمل به، لإقامة حدوده وحروفه وتوقيره، لأنه كلام الله. وفضل كلامه سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، ما فيه أعلى منه كلام ولا أفضل منه كلام. فالتفسير من باب التدبر والتأمل، والله توعد سبحانه وتعالى على عدم تدبره: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذين لا يتدبرون القرآن تدبر هداية واهتداء وتأمل ونظر واستدلال وطلبا للحق، أولئك والعياذ بالله من المعرضين الذين أعرضوا عن الحق، نسأل الله السلامة والعافية. فبه نستعين وعليه نتوكل، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم، الله تبارك وتعالى يقول وما جعل، يعني بين أنه ما جعل القبلة التي هي بيت المقدس أول الأمر إلا من باب الابتلاء والامتحان والاختبار وغير ذلك من الحكم كما سيأتينا بيانها، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، من يؤمن يوقن يصدق ويعلم أن الأمر إلى الله تبارك وتعالى ولله، يفعل ما يشاء، أنت عبد مدبر مأمور، عليك الامتثال، وامتثالك وطاعتك هي بتوفيقه وامتنانه ومننه سبحانه وتعالى. أيضا ما تمن على ربك أو نمن على الله أننا اهتدينا، لا، النبي يقول فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وكما قال صلوات الله وسلامه عليه عندما كانوا يحفرون الخندق وينشد بأصحابه ليحمسهم ولينشطهم يقول هذه الكلمات وهي حق، فلولا الله سبحانه وتعالى ما اهتدى الإنسان، فكل الهداية وما نحن فيه من أمور الدين والدنيا من رب السماوات والأرضي إلا لنعلم. وهذا العلم ما هو؟ الله سبحانه وتعالى لا يغيب عن علمه شيء، كل شيء بعلمه، لكن ليعلم علم عقاب وثواب، لأن العلم السابق لا يترتب عليه عقاب ولا ثواب، لكن إذا عمل الإنسان يعني إما أقبل وعمل وأطاع وصدق وأسلم واستسلم أو أعرض والعياذ بالله، هذا الذي عليه العقاب وظهر هنا. إلا لنعلم يعني يظهر أمر المطيع من المخالف، المقبل من المدبر، المهتدي من المعرض والعياذ بالله. نعم. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. نعم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. آيات عظيمة ومعاني جليلة وأشياء يعني لو إذا تأملها العبد والمؤمن يجد من طوت عليه من الأسرار ومن الحكم الإلهية ومما عليه البشر بصنفيهم، بالمطيع المؤمن المقبل والمعرض والعياذ بالله، كما سيأتي إن شاء الله بيان شيء من هذا القبيل. نعم. ويقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي استقبال بيت المقدس أولا، إلا لنعلم أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، وإلا فهو سبحانه وتعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها، ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا بتمام عدله وإقامة الحجة. نعم. على عباده. نعم، بتمام عدله، العلم السابق لا يعلق عليه ولا يقوم به، لا يعني لا يعذب به ولا يعاقب به ولا يثيب به في لتمام عدله تبارك وتعالى، إن الله لا يظلم الناس شيئا، لتمام عدله تبارك وتعالى. فمن تمام عدله أنه لا يعذب، ولا طبعا الثواب للمطيع فضل الله واسع، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويعطي المطيع المقبل على الله يعطيه من فضله ما يعجز عنه الحصر، ففضل الله واسع، لكن العقاب لا يعاقب إلا على العمل وبالعمل، وهذا من تمام عدله تبارك وتعالى. نعم. ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله. نعم. وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب. نعم. أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن من يتبع الرسول ويؤمن به فيتبعه على كل حال، لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة، فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانا وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الأمور هناك أمور ثلاثة كلها داعية في هذه المسألة إلى قبول أمر الله. الأول بالنسبة لأهل الكتاب طبعا والمؤمنين، لكن بالنسبة لأهل الكتاب الثلاثة الأمور. الأمر الأول أن الأمر من قبل الله، من قبل رب السماوات والأراضين، ولعبد يعلمون صدقه ويعرفون صفته في كتبهم ويعرفون أنه نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، أنه نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. والأمر الآخر أيضا في كتبهم، الأمر الثاني في كتبهم أنه سيستقبل هذا البيت وأنه سيؤمر باستقبال هذا البيت. الأمر الثالث بالنسبة لليهود يعرفون صدق النبي وصفة النبي وأن هذا هو النبي الموعود به. ولهذا عندما رآه حيي وأخوه أظنه ياسر عندما في مقدمه من في هجرته، عندما قدم في مهاجره أو في هجرته ورأوه علموا أنه النبي المنتظر الموعود به الذي يجدون صفته وأموره وأخباره في التوراة. فسأل ياسر أخاه حييم قال ما تقول، أهو هو؟ قال نعم. قال ما رأيك، ماذا تقول؟ قال العداوة ما حييت. ماذا، لماذا؟ الحسد والعياذ بالله، الحسد. وإلا كان يستفتحون على الأنصار وعلى أهل المدينة، يقول سيبعث النبي وسيكون معنا وسنقاتلكم وإياه، لكن لما جاء وكان من العرب وأصبح من العرب ما علم بهذا، كابروا وعاندوا وحسدوا والعياذ بالله، وأعرضوا عن الحق عنادا وحسدا، لا جهلا أو عدم معرفة. فالجاهل أو الذي لا معرفة له أو عدم المعرفة هذا حري أن يهتدي ويهدى إلى الحق بأمر الله تبارك وتعالى، لكن الذي يعرض عنادا ومكابرة وحسدا هذا نسأل الله السلامة والعافية. وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفرا إلى كفره وحيرة إلى حيرته، ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها، وإن كانت أي صرفك عنها لكبيرة أي شاقة. أولا قبل أن يعني نبين أن الله سبحانه وتعالى عندما صرفهم عن بيت المقدس وولاهم إلى هذا البيت، يعني أمور يعني وقع الأمر ووقع المسألة فيه صعوبة وفيه مشقة يأتي بيانه، لكن أولئك الذين يعني المعرضين المعاندين الذين ولوا عن الحق وأخذوا يريدون ويقولون ويتطاولون على الله والعياذ بالله، هؤلاء اتبعوا الهوى. كيف اتبعوا الهوى؟ لماذا؟ حسدا وعنادا، ثم بعد ذلك أيضا بدأوا يدللون ويقولون ويفعلون ويشوشون. كل هذا أو كل هذا الذي فعلوه لصرف المؤمنين ولإيقاع الشبه في قلوب المؤمنين وفي قلوب أتباع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ففند الله ذلك كله بأمرين كما مر بنا. الأول أنه وصف هؤلاء بالسفه، والسفيه لا يلتفت إلى قوله، السفيه لا يلتفت إلى قوله. لو خرجنا الآن من الحرم ووجدنا إنسانا يهذي نقول الحمد لله ونمشي، لا يلتفت إلى قوله السفيه أبدا. الأمر الثاني أن الأمر من الله والأمر كله إليه، فما هذا العناد وما هذه المكابرة وأنتم عبيده وخلقه وهذا ملكه وكونه، فلماذا؟ وإنها لكبيرة، يعني صرفهم عن بيت المقدس إلى هذه الكعبة لكبيرة عظيمة لا وقع في النفوس، لكن تكون كبيرة على من على من نستمع لنا. وإن كانت أي صرفك عنها لكبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله، فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان، حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض، الذي فضله على سائر بقاع الأرض، وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام وهادما للذنوب والآثام. فلهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواهم. ثم قال تعالى الذين هداهم الله خفت عليهم الأمور أو لم يجدوا ثقلا أو مشقة أو صعوبة في هذا، لأنهم يعلمون أن الأمر لله وأنهم عبيد الله، يوجههم كيف شاء سبحانه وتعالى. وغاية قصد هؤلاء المؤمنين أن يمتثلوا أمر الله ويطيعوا الله، أن يمتثلوا أمر الله، هذه غاية المؤمن. وغاية قصده الاستسلام لله. قم صل يصلي، صم يصوم إلى آخره، هذا هو المؤمن. صم شهرا من كل سنة رمضان يصوم، صلي في الظهر العصر المغرب العشاء الفجر يصلي، هذا هو المؤمن، فهذا هو شأن المؤمن. لكن المعرض لا، كبيرة وشاقة، وتجده دائما وأبدا قلق، وكما قلنا يبحث عن الأدلة وعن الشبه وعن وعن وعن وعن حتى يصرف بعض عباد الله. إبليس كشأن إبليس والعياذ بالله، هم جنود إبليس وأعوان إبليس الذين لا يتركون الفرص ولا الأوقات ولا ولا ولا، يتحينون ويتصيدون للإضرار بعباد الله وبأولياء الله. إلا الذين هدى الله، فمن هداه الله علم أن الأمر إلى الله. وهذا البيت ركن، وهذا البيت أفضل بيت على وجه الأرض، والبقعة من أفضل البقاع على وجه الأرض، وفيها ويقصدها الناس لأداء ركن من أركان الإسلام الذي هو الحج والعمرة. وهنا تحط الذنوب والمعاصي، يأتي المؤمن وقد أثقل بالذنوب والمعاصي فيسأل الله مغفرة ذنوبه فيغفر له ذنوبه، كما بين صلوات الله وسلامه عليه أن العائد من حجه والفارغ من حجه إذا لم يرفث ولم يفسق وكذا وكذا يرجع من ذنوب، يرجع ويتجرد من ذنوبه كهيئة من ولدته أمه، ويكون كيوم ولدته أمه، لا ذنوب له ولا عليه ذنوب، تمحى وتتساقط ذنوبه. أين؟ هنا في هذا المكان الفاضل. ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان مع الله وأقرب ما يكون مع الله في هذا المكان، لأن هذا بيته، وهذه القبلة، قبلة المسلمين التي وحد الله الوجوه إليها ووحد وجهتهم إليها، حتى ما يصلي واحد إلى المشرق، يعني واحد إلى الجنوب، واحد إلى الشمال، وواحد ظهره إلى الثاني، وهكذا. وجهتهم واحدة وأمرهم واحد وشأنهم واحد. سلم على من سالمهم، حرب على من حاربهم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو المسلم، وهذا شأن المؤمن والمؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها. نعم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هو من الممتنعات عليه، فأخبر سبحانه وتعالى أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم، أن يضيع إيمانكم. وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان، لأن الله بشارة بعدنا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، الإيمان يعني الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس عندما حول الله القبلة إلى هذا البيت وأمرهم باستقبال هذا البيت. يعني تساءل كثير من الصحابة، منهم من يقول يا ليت من يدري ما شان أعمالنا، ومنهم من يقول يا ليت من يدري ما شان أمواتنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لن يضيع تلك الأعمال، محفوظة، والله سبحانه وتعالى يستحيل عليه أن يظلم عباده. ما يظلم أحد بغني عن عبده وعن ملكه وعن سائر ملكه وعن كونه، غني عن طاعة المطيع وعن معصية العاصي، وغني عن كل شيء. إعطاء المطيع لا إعطاء الطائع والمطيع لا ينقص من ملكه ولا يضر ملكه، وعقاب العاصي لا يزيد في ملكه سبحانه وتعالى. غني عن من سواه وغني عن كل شيء سبحانه وتعالى، ومع ذلك خلقنا وعطانا ومن علينا وهدانا ووفقنا، وبعد ذلك ماذا؟ يعطينا ويضاعف حسناتنا ويدخلنا الجنة. انظروا إلى فضل رب السماوات والأرضين، انظروا إلى فضله وإلى عظيم فضله، ففضل عظيم من عظيم تبارك وتعالى. لا يضيع إيمان المؤمن. ولهذا لو إنسان من الناس صلى إلى غير القبلة زمنا، طبعا بعد الاجتهاد، ولا يعذر إنسان في الجهل ولا معذرة، ما نقول أنه يعذر الإنسان بجهله، لا، لكن لو صلى إنسان لغير القبلة جاهلا أو قام في الليل أو وهو مسافر وصلى لغير القبلة جاهلا، هذه الصلاة مقبولة إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى إذا اجتهد الإنسان بشرط، يعني يجتهد ويتحرى وصلى زمنا أو وقتا ثم تبين له أنه على غير القبلة. الله سبحانه وتعالى ما يضيع الأعمال، غني عن سائر عبده، عن سائر مخلوقاته وخلقه وعن عبده. المهم أنه يريد منك يا أيها المؤمن الصدق بس والامتثال والإقبال عليه، هذا ما غناه سبحانه وتعالى. لو كفر أهل السماوات وأهل الأراضين لم يضر الله ذلك شيئا، ولو أطاعوه كلهم وكانوا على أتقى قلب رجل واحد أو شخص واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. غني تبارك وتعالى. نعم. وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان، لأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه. وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان. أولا بشارة في هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فيه بشارة للمؤمن بأن الله لا يضيع إيمان العبد وأنه سيحفظه ويحفظ له إيمانه ويمكن للإيمان في هذا الأرض. لكن متى؟ عندما يكون الناس عندما يقوم الناس بهذا الإيمان وبالإسلام ويعملوا به ويطبقوه ظاهرا وباطنا. أما إذا كان خلاف ذلك لا، وقد وعد الله سبحانه وتعالى بالتمكين في هذه الأرض وبتمكين الدين، لكن لمن؟ للمؤمنين، لمن آمن وأطاع وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. وحفظه نوعان كما سيأتينا بيانهما. نعم. وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد. نعم. ومزيد له. نعم. ومنقص. نعم. من المحن المقلقة والأهواء الصادة. نعم. وحفظ بتنمية الثاني، هذا النوع الثاني. هذا النوع الأول يحفظ لهم الإيمان، يحفظ لهم الإيمان من الضياع، من وجود شبه أو شهوات تتغلغل في قلوب المؤمنين. وتعرفون أن الله تبارك، يعني لابد أن سمعنا هذا الحديث وهذا الخبر، أن الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة قال لها: تكلمي. قالت: وعزتك وجلالك لا يسمع بي أحد إلا لابد أن يدخلني، لأن الجنة النعيم المقيم. فحفت بالمكاره، هي برضو العمل في شوية كذا في صعوبة، يقوم الإنسان من النوم وكذا وها يجي رمضان يصوم ويزكي يطلع شيء من المال، في بعض الصعوبة. لكن النفس المؤمنة لا، أعانها الله فأخرجت جزءا من المال وهي قريرة النفس والعين، صامت وهي فرحة مبتهجة، قامت إلى الصلاة وهي قريرة العين والنفس وفرحة ومستبشرة إلى غير ذلك. فيحفظ لهم إيمانهم في قلوبهم وفي صدورهم وعندهم ومعهم، ويسلم الإنسان من الشبه ومن الشهوات. فكل ما أوجد أعداء الله شبهة قيض لها من يحاربها ومن يظهرها ويظهر زيفها ويفندها ويردها على كيد على أهلها ويردها في أنحار أهلها وفي صدور أهلها إلى غير ذلك. ويزيد إيمانهم بالطاعات بالأعمال الصالحة، لأن الإيمان يزيد بالطاعة، الإيمان يزيد في قلب المؤمن بالطاعة بالأعمال الصالحات وينمو ويكبر كالشجرة التي يتعاهدها صاحبها وينميها ويسقيها، كل ما كل يوم تزيد أوراقها تزيد فروعها. هذا هو الإيمان، ينميه العمل، يكبره العمل، يزيد إيمانهم، يكبر إيمانهم في قلوبهم حتى يصبح المؤمن مؤمن حقيقة، لا يبالي لا بعلة تصيبه ولا بمخالفة مخالف، مؤمن مؤمن بقضاء الله وبقدر الله بكل ما يصيبه في هذه الدنيا، متشوق للقاء الله تبارك وتعالى. فيزيده أيضا ثم بعد ذلك أيضا يصرف عنهم كل الأمور التي يمكن أن تضر بهم أو بإيمانهم كما قلنا من قبل، والمحن التي تضر بهم أو تضيق عليهم إلى غير ذلك. هذا هو النوع الأول. نعم. النوع الثاني حفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم. نعم. ويتم به إيقانهم. نعم. فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره. نعم. وثوابه وحفظه من كل مكدر. نعم. بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم. وكأن في هذا احترازا عما قد يقال إن قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فهذا هو النوع الثاني. والله سبحانه وتعالى جعل هذا لحكم وجعل الأمور لحكم عظيمة ولأشياء يعني أسرار بالغة وغايات عظيمة، ولهذا ليظهر ليختبر سبحانه وتعالى ليميز الخبيث من الطيب والطيب من الخبيث، وليعلم علما ظاهرا واضحا بارزا علما يترتب عليه الثواب والعقاب من هو المطيع من العاصي، من هو المقبل من غيره، ليعلم سبحانه وتعالى من الذي يتبع الرسول ويطيع الرسول ويتابع الرسول على ما قال وأخبر عن الله تبارك وتعالى من غيره، من الذي يولي الأدبار وينكص على عقبيه إلى غير ذلك. هذا هو أمره تبارك وتعالى وحكمه سبحانه وتعالى. نعم. قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم فدفع هذا الوهم بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم بتقديره لهذه المحنة أو غيرها، ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة، فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في وقتها، وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. وقوله أعمال، هذه الآية دليل لأهل السنة والجماعة الذين يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بماذا؟ بالطاعات، وينقص بالمعاصي. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يغيب عنه الإيمان ولهذا يقع في هذه المعصية والفاحشة والعياذ بالله. كذلك لا يشرب الخمر، كذلك لا يسرق إلى آخر الحديث. فالإيمان مذهب السنة والجماعة، مذهبهم في مسألة الإيمان أن الإيمان يزيد بالطاعات في أعمال الجوارح من اللسان والجوارح الأخرى، يزيد بهذا العمل الإيمان ويكبر وينمو كما قلنا، وينقص بالمعاصي، المعاصي تنقصه. حتى والعياذ بالله إذا استمر الإنسان وزاد من معاصي إلى معاصي أطفأت نور الإيمان في قلبه وخبت جذوته في قلب المؤمن، نسأل الله السلامة والعافية. فالإيمان يزيد بالطاعات وينمو بالطاعات، وتعرفون هذا الشيء أو نشاهده، أنتم شهداء الله في أرضه، بشاشة الإيمان على وجه المؤمن إذا كان من المؤمنين الصادقين العاملين. لكن إذا كان من العصاة ولو كان من أجمل الناس ما ينفع ذلك، ما تجد بهاء ولا حسنا في وجهه. لكن لو كان من المؤمنين الصادقين الصالحين ولو لم يكن كذلك تجد هذه الآثار على وجهه تظهر. والله سبحانه وتعالى يعني وهذا الأمر عنوانه ما في القلب، فنور الإيمان في القلب وعمر القلب تظهر آثاره على الوجه أيضا. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي شديد الرحمة بهم عظيمها. فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها. رؤوف الرحيم سبحانه وتعالى، يعني وهذه الآية وهذه صفة الرحمة والرأفة، يعني صفتان من صفات الله تبارك وتعالى. ولو يجلس الإنسان يعدد رحمته وما هي رحمته بنا لعجز، كذلك الرأفة، لكن هنا من رحمته بنا ومن رأفته بنا أن ثبت المؤمنين وزادهم مع إيمانهم، أو زاد إيمانهم إيمانا وصرف عنهم كيد الأعداء بوصفه سفهاء، بوصفه لهم سفهاء، وببيان أن الأمر له، المشرق والمغرب له لا لغيره، وأن على هؤلاء الاتباع، وأنه ما فعل ذلك إلا ليميز ويميز الخبيث من الطيب والمقبل من المعرض، ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ومن رحمته أن جعل لنا هذا البيت نتجه إليه وتتوحد وجهتنا كما قلت من قبل إلى غير ذلك. ما يروح الله يختلف المسلمون لو كان عندنا قبلات،